الحمد لله رب العباد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أنبل هاد، وعلى آله وأصحابه الأجواد إلى يوم الميعاد. وصلنا إلى ذكر سيدنا هود عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بعد أن نجى الله تبارك وتعالى نبيه نوحا ومن معه في السفينة، وأغرق الذين كذبوه من قومه بالطوفان العظيم الذي عم جميع الأرض، نزل الذين آمنوا من السفينة يعبدون الله تعالى وحده ويعمرون الأرض، وكثرت الذرية من أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافث الذين كانوا على دين آبائهم الإسلام وكانوا يعبدون الله تعالى وحده ولا يشركون به شيئا. ثم بعد أن طال الزمن وعاد الفساد والجهل وانتشر في الأرض ورجع بعض الناس إلى الإشراك بالله وعبادة غير الله، فبعث الله تبارك وتعالى هودا. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقد سماه الله أخا لهم لكونه من قبيلتهم لا من جهة أخوة الدين، لأن أخوة الدين لا تكون إلا بين المؤمنين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وذكر هود عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم 7 مرات، وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصته عليه السلام مع قومه مع شيء من التفصيل في سورة الأعراف وسورة هود وسورة المؤمنون وسورة الشعراء وسورة الأحقاف وسورة فصلت. وسيدنا هود عليه السلام هو عربي في أصله، وقد جاء في صحيح ابن حبان عن أبي ذر في حديث طويل في ذكر الأنبياء والمرسلين قال: وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك محمد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قبيلة عاد قبيلة عربية كانت باليمن، وكانت منازلهم ومساكنهم وجماعتهم أرض الأحقاف، والأحقاف هي الرمل فيما بين عمان وحضرموت من أرض اليمن بأرض يقال لها الشحر، وقيل كانوا 13 قبيلة وظلموا وقهروا العباد بسبب قوتهم التي آتاهم الله إياها، فقد زادهم الله في الخلقة والقوة وبسط لهم في أجسادهم وعظامهم، فكانوا طوالا في أجسامهم وقوامهم، قيل كان أطولهم 100 ذراع وأقصرهم 60 ذراعا. قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وكانوا أصحاب أوثان وأصنام يعبدونها من دون الله. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وأعطى الله تبارك وتعالى قبيلة عاد نعما كثيرة وافرة وخيرات جليلة، فقد كانت بلادهم ذات مياه وفيرة، فزرعوا الأراضي وأنشأوا البساتين وأشادوا القصور الشامخة العالية، إضافة لما منحهم الله تعالى فوق ذلك من بسطة في أجسامهم وقوة في أبدانهم، لكنهم كانوا غير شاكرين لله على نعمه، فاتخذوا من دونه آلهة وعبدوا الأصنام وصاروا يخضعون لها ويتذللون ويقصدونها عند الشدة، فكانوا أول الأمم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان العظيم الذي عم الأرض وأهلك الكافرين الذين كانوا عليها. فبعث الله تبارك وتعالى إليهم نبيه هودا، وكان أحسنهم خلقا وأفضلهم موضعا وأوسطهم نسبا، فدعاهم إلى دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وأن يوحدوا الله الذي خلقهم ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن ينتهوا ويكفوا عن الظلم والبغي والفساد بين الناس. ولكنهم عاندوا وتكبروا وكذبوا نبي الله هودا عليه الصلاة والسلام، وقالوا: من أشد منا قوة. وآمن به واتبعه أناس قليلون كانوا يكتمون إيمانهم خوفا من بطش وظلم قومهم الكافرين المشركين. قال الله تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال الله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. المعنى أن هودا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله وحده ولا تجعلوا معه إلها غيره، فإنه ليس لكم إله غيره، أفلا تتقون الله ربكم فتحذرونه وتخافون عقابه بعبادتكم غيره، وهو خالقكم ورازقكم دون كل ما سواه. فأجابه قومه بما أخبر الله تبارك وتعالى به، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين المعنى أن الملأ الذين كفروا وجحدوا توحيد الله وعبدوا الأصنام وأنكروا رسالة هود وكذبوا ما جاء به قالوا له إنا لنراك يا هود في سفاهة ويريدون بذلك أنك في ضلالة عن الحق والصواب بتركك ديننا وعبادة آلهتنا وإنا لنظنك من الكاذبين في قولك إني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أي يا قوم ليس بي سفاهة عن الحق والصواب بل إني على الحق المبين والطريق الصواب رسول من رب العالمين أرسلني إليكم فأنا أبلغكم رسالات ربي وأؤديها إليكم وأنا لكم ناصح فيما دعوتكم إليه من عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع فاقبلوا نصيحتي فإني أمين على وحي الله وعلى ما ائتمنني عليه من الرسالة لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبدل بل أبلغ ما أمرت به كما أمرت والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.